قصص عربية. البجاعات البريات. في يوم من الأيام كان هناك ملك له 11 ولداً وبنتاً واحدة تدعى إليزا، وتميزوا جميعاً بالذكاء وسرعة التعلم. عاشوا معاً في القصر حتى جاء يوم وقرر الملك أن يتزوج ثانية، فقد كان يشعر بالوحدة بعد فراق زوجته، وأقيم احتفالاً كبيراً. انتظر الأطفال الأم الجديدة معتقدون أنها ستكون أماً جيدة، ولكن هذا لم يكن الحال، فقد كانت ساحرة شريرة وعملتهم بقسوة، ولم يكن اللقاء سعيداً. سوف أتخلص منهم جميعاً. وتنفيذاً لخطتها أرسلت إليزا لتعيش بعيداً مع فلاح وزوجته، وادعت أكاذيب شنيعة عن الأمراء، مما دفع الملك إلى طردهم من القصر. فاستغلت هي الفرصة وألقت عليهم تعويذة: ستعيشون بقية حياتكم كطيور قبيحة خرساء، طيروا الآن. ولأن الأمراء كانوا طيب القلب، فقد تحولوا إلى بجعات جميلات بدلا من طيور قبيحة، وطاروا بعيدا عن القصر. لم تكن إليزا سعيدة حيث تعيش، وافتقدت إخوتها كثيرا، حتى بلغت 15، وسمح لها بالعودة إلى القصر ولقاء الملك. لم ترغب الملكة في هذا اللقاء، وشعرت بالغيرة الشديدة من إليزا الجميلة. لا يمكنها أن تكون أجمل مني أبدا. ولكنها تظاهرت بالطيبة: يا عزيزتي، مرحبا بك في القصر، فلنذهب أولا إلى حجرتي، لدي هدية لك. سأضع لك دهانا على وجهك وشعرك ليحميك من العيون. كان الدهان خدعة جعلت إليزا قبيحة، وعندما رأى الملك إليزا غاضب جدا: يا ابنتي، لا يمكن أن تكون قبيحة، أخرجوها، لا أريدها. وطردت إليزا من القصر. أحتاج إلى إخوتي. وبدأت إليزا تبحث عن إخوتها. ذهبت إلى الغابة ووجدت بحيرة صغيرة، وبعد أن غسلت وجهها عادت جميلة ثانية. كانت الغابة كثيفة، ومر الضوء بصعوبة بين الأشجار الطويلة المتشابكة. وصلت إليزا إلى نهاية الغابة مع حلول الظلام. لم يكن هناك أحد، واستمرت في السير. وبعد فترة سمعت صوت خطوات، شعرت بالخوف وحاولت الاختباء، ولكنها رأت سيدة عجوز. هل أخفتك؟ أجل قليلا. عادة ما آتي هنا لجمع التوت، أتريدين؟ أشكرك، فأنا جائعة جدا ولا أعلم ماذا آكل في هذه الغابة. خذي هذه، ولكن ماذا تفعلين هنا؟ أبحث عن 11 أمير، أرأيتهم؟ لا أسفة، ولكن رأيت بعض البجعات على رأسهم تيجان، كانوا في النهر، إذا ذهبت ستجدينهم هناك. شكرت إليزا السيدة وصارت متبعة ضفاف النهر. وبعد السير لساعات وصلت إلى مكان التقاء النهر بالمحيط. لا يوجد أحد هنا، كيف سأجدهم إذن؟ وجدت إليزا 11 ريشة من بجعات بيضاء. 11؟ قد أعثر على إخوتي قريبا جدا. وقرب غروب الشمس رأت إليزا 11 بجعة جميلة متجهة إلى الشاطئ، ووقفوا بقربها. وحين غربت الشمس تحولت البجعات إلى أمراء. إخوتي، ياه، وجدتكم أخيرا، أنا إليزا. شعر جميعهم بالسعادة. لقد حولتنا تعويذة الملكة إلى بجعات، نطير طوال اليوم كالبجعات، ولكن عند الغروب نتحول إلى بشر ونذهب إلى المنزل مرة بالعام، سنذهب إلى القصر غدا، أستأتين معنا؟ نعم بالطبع، وأريدكم أن تتخلصوا من التعويذة. في الصباح تحول الأمراء إلى بجعات وطلبوا من إليزا الجلوس على شبكة، وحملوا الشبكة بمناقيرهم وطاروا. استمتعت إليزا بالرحلة ورؤية السحاب أسفل قدمها، وقمم الجبال والغابات والمدن والقرى والقصور وهي تمر من فوقها. في نهاية اليوم هبطوا بجوار بعض الكهوف وقرروا البيات في أحدهم. وفي الليل نامت إليزا وحلمت أنها رأت جنية تشبه تماما السيدة العجوز التي قبلتها في الغابة. أهلا يا إليزا، أعلم أن بالك منشغل. نعم، أريد أن أخلص إخوتي من التعويذة ولا أعلم كيف. لتحققي ذلك عليك بالصبر والشجاعة. إن أمكنك هذا سأخبرك بالطريقة. سأفعل أي شيء من أجلهم، سيكون مؤلما، سأتحمل الألم. أرجوك أخبريني. هناك نبات شائك ينمو في المقبرة بجوار الكهف، عليك جمعه وطحنه إلى شمع وصنع 11 معطف منه. ستلقين المعاطف على البجعات فتنتهي التعويذة، ولكن أهم شيء ألا تتفواه بكلمة واحدة من بداية المهمة إلى نهايتها. تذكري، وإن تكلمت فإخوتك سيموتون. حسنا، سأفعل هذا. استيقظت إليزا بعد قولها هذا ووجدته حلما. بحثت عن أخوتها ولم تجدهم. إنه الوقت المناسب للمهمة. خرجت لتجمع النبات الشائك. كان يلسع ويؤلم، ولكن استمرت إليزا فيما بدأته. جمعت بعض النبات وعادت به إلى الكهف وطحنته إلى شمعة. رآها أحد الفئران ووجد ما تفعله مثيرا، فأخذ يساعدها. وفي الليل عندما عاد إخوتها وجدوها تفعل شيئا غامضا. لما لا تردين؟ لا تصمتي، قولي شيئا أرجوك. ماذا تفعلين يا إليزا؟ أعتقد أنها تفعل شيئا ولن تنطق حتى تنتهي. اقترب منها الأخ الأصغر وأمسك يديها. رأى ما بهما من لسعات وحروق، فتجمعت الدموع في عينيه وسقطت بعضها على يديها، فخففت من آلامها وسقطت في النوم. استمر عمل إليزا لأيام وتطوع الفأر لمساعدتها. انتهت إليزا من أحد المعاطف وبدأت تجهز الآخر. وذات يوم بينما كانت تقطف النبات سمعت صوتا عاليا، فقررت أن تعود إلى الكهف، ولكنها حوصرت بصيادين وكلاب. كانت ملابسهم أنيقة. نزل شاب وسيم من على حصانه واقترب منها. ياه، ما هذا؟ مرحبا، ماذا تفعلين هنا؟ أساعدك؟ أنا لن أتركك في هذا المكان الموحش. أنا ملك هذه البلاد، أرجو أن تأتين معي إلى قصري وستكونين في أمان. لم يكن أمام إليزا اختيار آخر. وصلوا إلى القصر قبل غروب الشمس. كان القصر جميلا، ولكنها لم تكن سعيدة. كانت تبكي طوال اليوم متذكرة إخوتها. أحضر لها الملك الشمع والمعطف الذي صنعته. أحضرت لك أشياءك لتشعرين أنك في منزلك. يا لها من ابتسامة جميلة، أعتقد أن قلبي سيصبح ملكك. لم يكن أمام إليزا إلا أن تصنع المعاطف، ولكنها صنعت 10 معاطف. وعند المعطف الأخير انتهى النبات الذي أحضرته، ففكرت أن تذهب إلى مقبرة بجوار القصر وتجمع بعضه. فخرجت من القصر في الليل وبحثت عن المقبرة. وبينما هي تجمع النبات حاصرها مستشار الملك ورجاله. ها أنت ذي، ماذا تفعلين؟ نبات شائك؟ لماذا؟ لابد أنك تسحرين. لقد شككت أنك ساحرة وأثبتت هذا. إنها مكيدة. لم أكن أصدق هذا، ولكن الآن خذوها إلى المحكمة غدا وسيقرر عقابها. لابد من إعدامها أمام الناس أو بدأسها بأقدام الفيل. لا نسمح بوجود ساحرات هنا. لابد أن تموت غدا وليس بعده. وقرروا أن تنفى إليزا إلى جزيرة بعيدا عن القصر. أبقوها في زنزانة كئيبة كان عليها أن تقضي فيها آخر ليلة. وفجأة فتح الباب وألقي إليها بكل معاطفها وجمعها. أرسلها إليك الملك، ستبقيك دافئة. هذه آخر فرصة لأنتهي من المهمة، ولكنني أحتاج إلى المزيد من النبات. وعندها رأت الفأر على نافذة الزنزانة وبدأت تعمل بسرعة، والفأر يجري بين المقبرة والزنزانة يجمع لها النبات ويحضره إليها. وظلت تصنع المعطف حتى أخذوها في الصباح، وجلست في العربة تصنع المعطف غير عابئة لمئات الأشخاص الذين تجمعوا حولها. وكان العشرة معاطف معها. اقتربت العربة من السفينة التي ستنقل إليها بعيدا، وفي تلك اللحظة سمعت صوتا مألوفا. نظرت إليها لأعلى ورأت 11 بجعة جلسوا حول العربة لحمايتها. أكملت إليزا المعطف الأخير وألقت المعاطف على البجعات الواحدة والآخر، وتحولت البجعات إلى أمراء في منتهى الوسامة. ياه، إنها أختنا وهي بريئة. أنقذت أخوتي. سأتحدث الآن. لست ساحرة، ولكنني كنت أنقذ أخوتي من تعويذة الساحرة. أخبرت الأميرة الملك بكل شيء، وشعر الملك بالخجل لما فعل بإليزا. أنا آسف جدا أنني شككت بك. أتتزوجينني؟ أرجوك. نعم. فرح جميع من في القصر لسماع خبر زواج الملك. حضر الأمراء جميعهم الزواج، ولاحقا قام الملك والملكة إليزا والأحد عشر أمير بالقبض على الملكة الشريرة وسجنها مدى الحياة. وعندها حرر الملك من سحرها وعاشوا في سعادة دائمة.